موضوع الدرس في قصة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا أصبع على الظرف والإسراء سير الليل وفائدة ذكره الإشارة في تنقيره إلى تقليل مدته من المسجد الحرام أي مكة إلى المسجد الأقصى لبيت المقدس لبعده منه الذي باركنا حوله بالثمار والأنحار لنريه من آياتنا عجائب قدرتنا إنه هو السميع البصير العالم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء عليهم الصلاة والتسليم وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته له تبارك وتعالى فإنه صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله كما قرأنا فيما يتعلق من المباحث عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات المباركة قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا جاء ذكر صفة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك أن هذا الإسراء والمعراج من أعلى المقامات وأشرف المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى وصفه بعبده ما وصفه بخليله أو بحبيبه. قالوا إشارة إلى ذلك كأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الظلال كما زلت أمة عيسى عليه السلام بعد رفع عيسى عليه السلام حتى قال ما قال كأنه إله وقال بعضهم أنه ابن الله وغير ذلك من عقائدهم المشركة وأقوالهم الفاسدة. فبذلك إن الله صرح كأن محمدا صلى الله عليه وسلم ولو أنه بلغ إلى ما بلغ من المراتب العالية ولكنه عبد لله. فبذلك قال أسرى بعبد. حتى كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى كما جاء هنا سبحان الذي أسرى بعبده. لا شك الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أنه عرج إلى السماوات. وقال بعد ذلك في آية أخرى وأوحى إلى عبده ما أوحى. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن النبي أنه كان في الأرض أو في السماوات أنه عبد، العبد عبد. فبذلك وصفه الله تبارك وتعالى بصفة العبودية. لما؟ لأن كثيرا حتى الآن في عصرنا هذا يعني من المسلمين يصومون ويصلون، ولكنهم في قصة المعراج أنهم يعتقدون اعتقادات عجيبة، حتى كتبوا بعض الكتيبات بلغاتهم المختلفة، ونعوذ بالله سره فيها كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماوات السبع وبلغ إلى سدرة المنتهى ثم رفع بعده، قالوا حتى بلغ فوق الأرش، فلما رأى جبرائيل عليه السلام رفع رأسه فرآه فرآ كأنه هو الله. قالوا فتعجب جبرائيل عليه السلام كأن أظن أنه عبد وأنه رسول، بل هذا هو الإله، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فبذلك أنهم ويعتقدون في قلوبهم كهذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يفهمون كإن الإنسان يقع في الشرك من جانب المحبة، إذا وقع في الغلو يقع في الشرك. فبذلك إن الله صرح في كتابه قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبذلك أسباب، يعني أسباب المؤدية إلى الشرك منهم المحبة، فإنسان إذا أفرط فيها وقع في الإفراط وقع في الغلو. حتى أنهم كتبوا في كتيباتهم كنحن لا نستطيع أن نفسر بحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن لا نستطيع. فقالوا إذا نحن تدبرنا وتفكرنا في مرتبته ومقاماته فبذلك سكتنا، كلا نستطيع نبين حقيقته، هل هو الإله الذي فوق الأرش كان إلها ونزل رسولا ونبيا بمكة، وكتب بعضهم ليس إله ولكن ما كان متفرقا عن إله، ما كان إله ولكن جزء من إله، يعني كما هو عقيدة المسيحيين عقيدة التثليث. هم ماذا يقولون؟ كأن عيسى ابن الله يعني جزء من الله. فبذلك حتى أنهم كتبوا كأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس من بشر بل أنه نور من نور الله، وكتبوا يعني مصرعا كمن يعتقد أن محمدا بشر قال فقد كفر، يعني من يعتقد ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم أو ببشرية الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم نعوذ بالله فقالوا فقد كفر. قالوا أما جاء في كتاب الله تعالى مثلا صفة البشرية، قالوا هذا صفة ظاهرية، كان في الظاهر أنه بشر أنه تمثل قالوا مثالا بشريا ولبث لبسا بشريا ولكن كان في الحقيقة هو الإله. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فبقوا ما بقوا في الزلال، إنسان يقع في الزلال كما قال علي رضي الله تعالى عنه سيهلك في فئتان. قال علي رضي الله تعالى عنه قال سيهلك في فئتان محب مفرط ومبغض مفرط. أفرطوا في الحب فقالوا علي هو الإله، حتى في مهماتهم وفي هروبهم وفي مقاماتهم أنهم لا يدعون الله تعالى بل يدعون يا علي. وكثير من المسلمين أهل السنة والجماعة أيضا يقولون يا علي، حقيقة ما كانوا من الروافض ما كانوا من الشيعة، لكن بسبب جهلهم وقرب علاقتهم مع الروافض والشيعة الغالية يسمعون كلامهم حتى جرت على لسانهم وهم لا يعلمون كان نداء من بلا غير الله كفر. الاستغاثة والنداء، الدعوة، النذر، وجميع هذه الأشياء مختص لله سبحانه. فبذلك عن جانب الحب كما وقع كثير منهم بجانب حب الصالحين، حتى قوم نوح عليه السلام أولا ما بدأوا وأوقعوا في الشرك. لماذا؟ لأن ودا وسواء ويغوص ويعوق ونصرا كانوا رجال صالحين. لما ماتوا ألقى الشيطان في قلوبهم كهؤلاء ماتوا وهؤلاء كانوا صالحين، فاللازم منكم أن يأخذوا تصاويرهم حتى يجعلوهم تذكارا لكم، فانصبوا على قبورهم نصبا حتى يعرفوا من سائر القبور هذه قبور الصالحين. فجعلوا، فلما ماتوا جاء جيل آخر من أولادهم وأولاد أولادهم، ألقى الشيطان في قلوبهم هؤلاء الذين آباؤهم كانوا يعبدون ويتوسلون ويشفعون بهم، فبدأوا ودخلوا في الشرك بسبب حب الصالحين. فبأجل ذلك إن الله تعالى صرح. وأيضا هذا أمر يعني منسوس قطعي بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ليس هذا يعني أمر خيالي، أمر منسوس بالنص القطعي. وجميع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم من ولد آدم عليه السلام. فإذا نعوذ بالله واحد إنسان إذا أنكر عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ماذا يقول في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقول في تحمل الإيذاء عن الكفار والمشركين إذا كان أنه إله؟ فما معنى المعراج؟ فما معنى الإسراء؟ إذا كان أنه في الحقيقة نعوذ بالله يعني أنه إله، فما معنى المعراج؟ فما معنى الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ فإذا كما يعتقد بعض الناس كأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل مكان وأوان وزمان، فإذا أنه موجود في كل مكان ما معنى الهجرة؟ الهجرة انتقال من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، من مكة إلى المدينة المنورة. وما معنى اسفار النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته اذا كان انه موجود في كل مكان وكل زمان وكل اوان وان وما معنى خروجه من المدينه المنوره ومجيئه ببدر. فبذلك في الحقيقة هذه أشياء يعني أنهم جعلوا وسيلة بالظاهر وسيلة الحب ولكن بلغوا في الأفراط والتفريط حتى انتهوا إلى الشرك وإلى يعني أشد الشرك أشد أنواع من أنواع الشرك. وأنكروا كتاب الله أن الله تعالى صرح قال قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لقد جاءكم رسول من أنفسكم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم رسولا من أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح قال أنا سيد ولد آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح أنا دعوة أبي إبراهيم ورؤيا أمي التي رأت. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها بشر من البشر قالت إنها بشر من البشر يستعين في حوائج أهله. فبذلك هذا إن الله سرع قال أسرى بعبده لما إذا من كان له عقل وقلب سليم أنه لا يقع في الضلال برحمة الله تبارك وتعالى كبأنه عبد. وهذا مقام المعراج والإسراء بأنه عبد ولكن أسري أنه عبد ولكنه أرجى إلى السماوات هذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة من الله تبارك وتعالى ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء أسرى بعبدي. وقال بعض الأسراف رحمه الله تعالى قالوا لو تأملنا لصفة العبودية أعلى مقامات العبد إذا إنسان بلغ إلى صفة العبودية بتمامه قالوا أشرف المقامات أشرف المقام للعبد ماذا أن يكون عبدا لله كما افتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون إظهار للفخر والمباهات أفلا أكون عبدا شكورا لله تعالى. فبذلك جعلوا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى حتى دعوة الأنبياء واجعل لي برحمتك من عبادك الصالح قالوا مقام العبودية هي أشرف المقامات للعبد. وإذا كان العبد لا شك على العبد أنه إذا بلغ لمن أن المخلوق خلقت لماذا لعبادة الله وحده. فإن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات بتمامه وكماله كان أشرف المقامات. فبذلك في أشرف المقامات قال تعالى أسرى بعبدي. وأيضا قال بعض العلماء قالوا فرق لطيف وعجيب مثلا قالوا مثلا أن الملوك مثلا أو ملك له عبيد عنده غلام عنده عبيد عنده خدم وكل واحد ينصب أنا عبد الملك فلان ولكن قالوا لا شك هذا له مقام. ولكن إذا قال الملك فلان عبدي قالوا هذا فرق. قالوا كما أن عيسى عليه السلام لما تكلم في البهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ولكن أنه قال إني عبد قالوا هذا اعتراف لا شك أن جميع الأنبياء عباد لله ولكن اعتراف العبودية بعيسى عليه السلام قالوا هذا غير. فلما إن الله تبارك وتعالى أسرى بعبده أو قال أنه لما قام عبد الله. فبذلك دليل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم كإن الله تبارك وتعالى قال كما أن الله تعالى قال يا عبادي قل یا عبادی الذین اسرفوا ای شیء اعظم للعبید، کہ ان اللہ تعالی یقول یا عبادی، وکما قال ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فبہذا کما قال ہاون اسرا بعبدی. والمسألة الأخرى في هذه الآيات، جاء أسرى، هذا له بابان، أسرى وسرى، إذا باب أسرى يسري مصدر تكون الإسراء، إذا كان باب سرى يسري المصدر يكون سرى، هذا فرق، فإلا معنى واحد، المعنى واحد، أسرى أو يقال سرى، معنى واحد، يعني السير في الليل، سيره ساريا في الليل، ولكن فرق بينهما في المصدر فقط. إذا كان أسرى يأتي المصدر الإسراء، فإذا كان على باب سرى يسري مصدر تكون سرى كهدى. وأيضا أسرى افهم فيها همزة، أحيانا همزة تكون للتعدية، يعني يجعل اللازم متعديا، فسنضرب في اللازم، إذا جاء أكرم يكرم، أكرم صار متعدي. لكن ها هنا أسرى الألف همزة، ها هنا ليس للتعدية، أسرى ليس للتعدية، لو يقال سرى أو يقال أسرى هما لازمان، يعني إذا جاء سرى يسري مصدره ماذا؟ السرى. إذا قال أسرى يسري مصدره الإسراء، ولكن سرى أو أسرى هما لازمان، الحمزة ليس للتعدية، بل أنها تعدى بباء، ما تعدى بهذا الحمزة، التعدية بالباء، قال أسرى بعبده، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى، فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى، يعني ها هنا أسرى أو سرى هما لازمان، أما الهمزة ليست للتعدية، بل التعدية بالباء، أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال علماء رحمهم الله تعالى لما جاء أسرى، فلفظ الإسراء يدل على سير الليل، لكن لما ذكر بعده ليلا، قال جاء لما لفظ إسراء هذا يدل على سير الليل، أسرى، أسرى بعبده، وإسراء لا شك في ذلك السير في الليل، أسر بعبادي ليلا، فأسر بأهلك، إطلاق الإسراء إذا سيره ساريا في الليل، لكن بعد ذلك جاء بعده ليلا، فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا نعم فيها فائدة. قالوا هذا جاء تأكيدا للأول، واحد، والثاني جاء ليلا بالتنوين، والتنوين له فائدتان، أحيانا التنوين يكون للتعظيم، وأحيانا استعمال تنوين يكون للتقليل، تنوين استعمال تنوين، لأنه ما جاء مؤرف، ما قال الله تعالى أسرى في الليل، إذا جاء الليل مؤرف بالألف واللام، إذا كان مؤرف بالألف واللام يكون استغراق جميع أجزاء الليل، لأن ألف لام تكون للاستغراق، ولكن لما جاء ليلا تنوين، والتنوين يفيد ماذا؟ قالوا فائدتان، إما تعظيم وإما تقليل. مثلا تعظيم، مثلا يقال رجل، قال فلان، قال رجل، يعني رجل عظيم، هنا يكون التنوين للتعظيم، وأحيانا تكون للتقليل، تقليل كما جاء ها هنا تقليل، أسرى بعبده ليلا، يعني ليس في الليل الكامل بل في جزء من الليل، في جزء من الليل. قال لك بعضهم في 4 ساعات وقال بعضهم 3 ساعات، يعني والحقيقة لا يعلم إلا الله سبحانه. معنى في جزء من الليل، ما صرف الليل كامل بأجزائه من لأن ابتداء الليل ماذا؟ بعد غروب الشمس، وانتهاءه ماذا؟ إلى طلوع الفجر، هذا ليل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أسريه بعدما نام وادوا أنه نائم في بيت مهني، فبذلك جاء ها هنا تنوين للتقليل، فائدته للتقليل. قال بعضهم التعظيم أيضا كهو في هذا الليلة العظيمة، ولكن القول الأول هو الراجح كها هنا للتقليل ليس للتعظيم، ها هنا يفيد تقليل. طيب تقليل وتبعيض متقاربان، تقليل وتبعيض يعني بعض الليل أو بعضا من جزء الليل من أجزاء الليل، فبذلك تقليل وتبعيض متقاربتان، فبذلك ها هنا ولو جاء التقليل بمعنى تبعيض، بمعنى تبعيض كي يعني في بعض حصة من الليل، في بعض جزء من أجزاء الليل أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فبذلك جاء فائدة ليلا. قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من ابتدائية، ها هنا من يقال عند علماء القواعد والنحو من ابتدائية، كما يقال مثلا سرت من مكة إلى المدينة من ابتدائية، يعني ابتداء سفري من مكة وانتهى سفري إلى المدينة. وأحيانا أيضا بحث إلى ما بعد إلى، أحيانا يكون داخلا في ما قبلها وأحيانا لا يكون داخلا ما قبلها، مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما كان شامل، يعني بس إذا غربت الشمس انتهينا، بدأ الليل وافطرنا، والتعجيل في الافطار هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التعجيل في الافطار والتأخير في السحر، تأخير في السحور هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كما ذهب بعض الروافض وبعض الجهلة كأنهم لا يفطرون إلا إذا جاء الليل. فبذلك وأعيانا تكون ما بعد إلى داخل، داخل فيما قبلها، مثلا كما قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وارجلكم إلى الكعبة، أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق شامل مع المرافق، أيان إلى تكون بمعنى مع، فتكون ما بعدها داخل فيما قبلها، وأحيانا تكون إلى للانتهاء، فما بعدها خارج عن ما قبلها. فبذلك قال العلماء رحمهم، حتى قال بعضهم كهذا جاء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا إلى أما دخول مسجد الأقصى، قالوا دخول مسجد الأقصى ما لم يثبت بهذا، بل أنه يثبت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا، حتى ذهب بعض العلماء إلى هذا كان سير النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما دخول في المسجد الأقصى قالوا لم يثبت بهذا، بل يثبت أنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لا أنه يثبت، لمن أن ما بعد إلى أحيانا يكون داخل. جاء أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مسجد الحرام قالوا ما حول الكعبة المشرفة، ما حول الكعبة المشرفة قالوا يترك عليها المسجد الحرام، يعني مقام المطاف. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرق كبير، حتى كما نقل بعض علماء التواريخ كأول من وسع فيه قال عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه بدأ بالتوصية لما احتاج إلى ذلك، قال أنهم اشترى بيوتا من آل مكة دورا فأدخل في البطافي ليتسع المسجد للطائفين وللمصلين وللمعتمرين وغيرهم. ثم حسب الظروف والأعوال أنهم يشترون ويتسعون، حتى إلى الآن الحمد لله التوسعة، وستكون إن شاء الله توسية أيضا، لأن كلما جاء الزمان تقارب الزمان الحمد لله قصر عدد الحجاج والمعتمرين والمصلين برحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا إطلاق المسجد الحرام ما حول الكعبة المشرفة، وقال بعضهم لا، إطلاق المسجد الحرام قالوا لا شك الأصل على هذا، ولكن جاء إطلاقه على الحرم كله مهما كان حدود الحرم، قال إطلاق على الحدود كلها. لما مثلا جاء إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والتعامل من الأمة أن يمنعوا على حد الحرم، ليس مقصود قيادي إلى باب عمرة ثم لا يدخل فيها، ليس مقصود قيادي إلى باب ملك عبد العزيز بس لا يدخل في المطاف، يعني لا يدخل في حد الحرم كله، كما جاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الأهل لا يكون في المسجد الحرام في المطاف جالسين، أهل إنسان في مكة يعني في الحرم، فجاء إطلاق المسجد الحرام على مكة كله، على حدود الحرم كله. لما؟ لأن أهل الناس سكان مكة تكون في مكة، في بلد مكة أهلهم في البلد، ما كان أهلهم في داخل المسجد الحرام. فبذلك قال العلماء إطلاق المسجد الحرام على حدود الحرم كلها. وأيضا مثلا كما جاء لفظ كعبة فلا شك مختص بهذا، بهذا البناء الموجود.